الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: حلمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم وتجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية قلنا أنها جاءت في بيان تحريم المحارم من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة، ثم قال جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا من أموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذا التم لما يحرم نكاحه من النساء، فقوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي أنه يحرم نكاح الأجنبيات المحصنات أي المتزوجات. ولفظ الإحصان جاء في كتاب الله جل وعلا على ثلاث معاني. لفظ الإحصان جاء في القرآن يدل على معنى الزواج المتزوجة، وعلى معنى العفيفة، وعلى معنى الحرة. فقوله هنا: والمحصنات من النساء لما ملكت أيمانكم، فالمحصنة بمعنى المتزوجة، يعني لا يجوز نكاح المتزوجة. وجاء لفظ الإحصان بمعنى العفاف: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فالمحصنات هنا أي العفيفات. وجاء بمعنى الحرة لقوله عز وجل بعد الآية هذه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المحصنة ها هنا المراد بها الحرة، لأنه قال: فمما ملكت أيمان. إذا لم يستطع أن ينكح المحصنة فلينكح ما ملكت يمينه، أي الرقيقة الأمة. فالإحصان جاء له مقابل الإماء، فكان الإحصان بمعنى الحرة. فقوله هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت الأم تحريم، لا يجوز نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ الأخ وبنت الأخت، ثم أم المرأة من الرضاع وأخت من الرضاع وأم المرأة والربيبة بنت المرأة إذا دخل بالمرأة، وحلائل أولادكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين أختين مختلف، والمحصنات من النساء. فالمتزوجة لا يجوز نكاحها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمتزوجات يحرم نكاحهن إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. والآية نزلت في ذلك، فقوله: والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين المتزوجة إذا صارت إلى الرجل بملك اليمين يجوز له أن يطأها، فإن كانت كافرة جاز له الوطء بملك اليمين ولا يجوز له أن يتزوج بها. أما إن كانت مؤمنة فيجوز له أن يطأها بملك اليمين ويجوز له أن يتزوجها بالشروط التي ستأتي. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أن يعجز عن مهر الحرة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أما مؤمنة في آخر آية قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فملك اليمين المؤمنة يجوز وطئها بملك اليمين على أنها أمة ويجوز على الزواج بها شريطة أن تكون مؤمنة أمة مؤمنة وأن لا يجد مهر الحرة وأن يخشى على نفسه العنة أي أن يقع في الفاحشة. إلا ما ملكت أيمانكم فملك اليمين يجوز وطئها. روى الإمام أحمد وغيره من أهل السنن وروى ذلك الحديث أيضا الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الحامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض أو قال ولا الحائل أي التي لست حاملا حتى تحيض. فهم في غزوة أوطاس غنموا وحصلوا الأسرى رجالا ونساء فالنساء يصرن إماء للمسلمين لكن هؤلاء النساء الكافرات متزوجات لهن أزواج فإذا صارت إلى المؤمن صارت أمة عنده فهي في ملكه يتصرف فيها كيف يشاء لكن ما دام عندها زوج من قبل فيكون قد وطئه فإن كانت حاملا فتترك حتى تضع الحمل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسقي حرث غيرك تضع الحمل وتمر من عدة النفاس ثم يطأها. أما إن لم تكن حاملا فينتظر حتى تحيض ليظهر أنها ليست حاملا ثم بعد ذلك يطأها. فقوله إلا ما ملكت أيمانكم هذا هو المراد والحديث رواه مسلم. وها هنا تأتي مسألة إلا ما ملكت أيمانكم الأمة مسألة الأمة المؤمنة يصح وطئها بملك اليمين ويصح أن يتزوجها بالشرط السابق ويصح أن يعتقها ويجعل عتقها صداقة ويتزوج بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي ابن أخطب عام خيبر. طيب فإن كانت عنده الأمة فباعها إذا كان باعها هل بيعها يعتبر طلاقا من زوجها إن كان عبدا أو لا يعتبر كذلك؟ ها هنا خلاف بين أهل العلم فذهب بعض العلماء إلى أن بيع الأمة يعتبر طلاقا بدليل الآية في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فالمتزوجة لا يجوز زواجها ولا الزواج بها ولا يجوز وطئها إلا إذا كانت ملك اليمين. فإن كانت هذه الأمة متزوجة وهي تحت إمارة سيد فباعها إذا صارت ملك يمين عند آخر. والآية تقول إلا ما ملكت أيمانكم، وما دام هي في ملك يمينه يعني عند هذا الجديد فيصح أن يطأها. وهل يطأ متزوجة؟ لا يطأ متزوجة، فما دام الآية دلت على جواز الوطء فإذا دليل على أنها ليست متزوجة، أي هي مطلقة، ولا يوجد عقد يثبت به الطلاق إلا كونه باعها، أي السيد الأول، إلا كون الأول باعها. فهذا اختيار بعض العلماء، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن البيع للأمة لا يعد طلاقا. جمهور العلماء يرون أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري لها نائب عن البائع الأول، والبائع الأول أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. يعني البائع الأول التي كانت الأمة تابعة له لما كانت متزوجة بعبد كان ينتفع منها غير الوطء، لأنها هي زوجة الآخر، فإن باعها لسيد آخر فهي تابعة لسيد آخر في جميع المنافع إلا في الوطء، فتبقى عند زوجها. واستدلوا بذلك بحديث بريرة أنها لما كاتبت أهلها، بريرة كانت أمة، فجاءت إلى عائشة كانت أمة، وكانت تأتي بين فينة وأخرى إلى عائشة فتجلس معها في بيتها وتتحدث معها، فجاءت ذات مرة وقالت أما علمت أن أهلي قد كاتبوني على 9 أوق، الأوق جمع أوقية يعني من الفضة. قالت عائشة إن شئت نقدت لك هذه المال 9 أوق بشرط أن يكون ولاؤك لي، يعني تصير مولاة لعائشة. قالت أستشير أهلي. لما استشارتهم قالوا لا يبقى ولاؤك عندي، فجاءت إلى عائشة وقالت أبا أهلي ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع حديث عائشة مع هذه المولاة مع هذه الأم، فقال يا عائشة ما ذاك؟ قالت يا رسول الله هذه بريرة كاتبت أهلها على 9 أواق، فقلت إن شئت نقدت لك 9 أواق على أن يكون ولاؤك لي. فاستشارت أهلها فأبوا، فراق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حمد الله أثنى عليه وقال كل شرط في كتاب ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال يا عائشة أعتقيها وولاؤها لك. لما أعتقت يعني بيعت، المكاتبة نوع بيع، هذه السنة الأولى. لما اعتقت هي كان عندها زوج اسمه مغيث، فصار يتتبعها ويترجى أن تبقى عندها، وقالت لا أطيقك، لا أطيق أن أراك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال يا رسول الله اشفعني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة قال يعني ابقي معه. قالت يا رسول الله آمر ولا شافع؟ يعني إذا كنت آمرا سمع الأطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. فإذا كان آمرا تسمع وتطيع، ما عندها اختيار. لا، قال بل شافع. قالت يا رسول الله لا رغبة لي فيه، لا أطيق أن أراه. فاختارت نفسها. فلو كان بيعها طلاقا لم يأتي نفس يقول قيمه، ولكان طلب منها أن ترجع إليه، لأن البيع نفسه طلاق. إذا بيعت فطلقت فهو الآن يريد أن يتزوج مرة أخرى، لكن جاء النفس لتبقى معه، فدل على أن بيع الأمة ليس طلاقا، لأنه لو كان طلاقا لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح. فالآية المقصود بها المسبيات فقط، أي التي سرن في غنائم الحرب وملكهن المسلمون، فإن كانوا أو كانت الواحدة فيهم متزوجة، فإن كانت حاملا لا تقرب حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل تنتظر حتى تحيض حيضة، ثم بعد ذلك له أن يقربها. فقال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال بعض أهل العلم والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع. وهذا لا شك أن المعنى صحيح وواضح. وقيل والمحصنات من النساء أي ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فإلا ما ملكت أيمانكم دل على جواز وطء ملك اليمين. ثم قال كتاب الله عليكم، أي هذا كتاب كتبه الله عليكم، أي ما سبق ذكره من التحريم ومما أباحه الله سبحانه وتعالى. والمراد فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم، فما حرمه عليكم فاجتنبوه، وما أحله لكم فهو ماذا؟ جائز أن تتمتعوا بما فيه بما شرعه الله تعالى. ولهذا قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما عدا هذا فإنه حلال، ما عدا ما ذكر من المحرمات يصير حلالا. يعني فالذي يحرم الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأمثال هؤلاء من الرضاع، وأم الزوجة بمجرد العقد، وبنت الزوجة بالدخول، وحليلة أي زوجة الابن من الصلب، والجمع بين الأختين، والمتزوجات، فهو المتزوجات فهؤلاء التي يحرمنا. طيب فيه ما يدل على تحريم أخريات بأدلة أخرى، لهذا ذكرنا يوم أمس أن أسباب تحريم نكاح المرأة كثيرة، يعني المنع لعلة النسب أو لعلة الرضاع أو لعلة المصاهرة أو لعلة العدد أو بسبب الفقه أو بسبب الدين أو بسبب العدة أو بسبب العدة، فهذه هي أنواع المحرمات. فالنسب والرضاع والمصاهرة ذكرناها، بسبب العدة يحرم نكاح المرأة في عدتها، بسبب الدين أن تكون مشركة كافرة ليست كتابية، بسبب الرق لا يجوز نكاح الأمة إلا بشروط، وبسبب العدد لا يجوز نكاح أكثر من أربعة، أو أن ينكح من يحرم أن تجتمع مع من طلقها في عدتها، أن يتزوج أخت المرأة إذا طلقها الأولى ولا تزل في عدتها، هذا لسبب العدد. فهذه هي أسباب. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا هذا يعد حلالا مما ذكر ويقتصر على أي في العدد الأربع فقط. نعم، يعني مما ملكت أيمانكم. نعم، واحتج بعضهم بهذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصل بأموالكم من الزوجات إلى أربع ولا يجوز زيادة، أما ما ملكت اليمين أو ملك اليمين فما شئتم بالطريق الشرعي الذي أوضحناه. محصنين غير مسافحين، أي حال كونكم محصنين، أي ما أحل الله لكم عز وجل أن تبتغوا بأموالكم المتعة حال الإحصان والعفف لا حال السفاح، أن تكون خليلة وزميلة أو صاحبة ليس من طريقة مشروعة. محصنين غير مسافحين، والسفاح هو الوطء الحرم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولدت من نكاح لا من سفاح. الحديث ذكر له بعض أهل العلم طرقا كثيرة وعديدة، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. نعم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي لا بد من المهر مقابل المتعة كما قال تبارك وتعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم في الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فهذا المراد من الآية. وبعض أهل العلم قال أن هذه الآية تدل على جواز نكاح المتعة، لأنه قال أحل لكم ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن أي متعة فآتوهن أجورهن فريضة، فهذا يدل على جواز نكاح المتعة. ونقول ولو دلت الآية على فرض دلالة الآية على ذلك، لأن الآية إنما تدل على أنه لا بد أن يعطى للمرأة المتزوج بها مهرها ولا يلزم يكون نكاح المتعة، وعلى فرض ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة، لأن المتعة قد أباحها عليه الصلاة والسلام للضرورة ثم نسخت، ثم أباحها عام خيبر ثم نسخت، وكان ذلك آخر أمرها. والصحيح أن المتعة أبيحت مرتان ونسخت مرتان، فكان آخر الأمر النسخ، فكان آخر الأمر نسخها. فمن حمل هذه الآية المكاحة المتعة إلى أجل مسمى قال يعني لا جناح أن يعني يعطي المال مقابل المتعة التي اشترطها بشرط أن تنتهي هذه المتعة بانتهاء المدة التي حددت، ولكن قد كان آخر الأمور أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وآخر أمر صدر منه عليه الصلاة والسلام كان عام فتح مكة كما روى مسلم ذلك في حديث الربيع بن سمرة بن معبد الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا عام الفتح فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في المتعة أو في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده من ذلك شيء أو منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وجاء في رواية مسلم أن ذلك أيضا قيل أو قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قاله في ماذا؟ في حجة الوداع. فالصحيح أن نكاح المتعة حرام وغير جائز، وعلى خلاف ما عليه الفرقة المنحرفة الضالة وهم الشيعة الأشرار، فإنه مما يستعملونه إلى الآن، والصحيح أنه حرام. ولهذا فالمعنى أنه لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن وضعت المرأة عن زوجها شيء من المهر أو زادها شيئا فلا بأس بذلك، هذا المراد من الآية. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إذا حدد مهر معين ثم الزوجة أرادت أن تتنازل عن شيء منه وترضى بما هو أيسر، يعني اتفق على 1,000 أو 2,000 أو 3 أو 4 أو مثلا 8 ملايين، ثم تقول أنا أرضى ب4 ملايين فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من ماذا؟ من بعد الفريضة، فهذا سائغ ولا حرج فيه. فالتراضي أن يوفيها صداقها، ثم إذا يعني إذا أرادت الأقل تنازلت عنه، وإذا أراد أن يزيدها فلا بأس في ذلك، ولا جناح عليكم بما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما، عليم بما ينفعكم وحكيم بوضع كل شيء في موضعه المناسب له. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.